أشرق بنورك في آفاق أمتنا، واهتف بأجيالها ينجاب داجيها، ودبي إلى دولة الإسلام، إن لنا في العالمين رسالات نؤديها. أشرق بنورك في آفاق أمتنا، واهتف بأجيالها ينجاب تاجيها، أدبي إلى دولة الإسلام، إن لنا في العالمين رسالات نؤديها. فمن يزيح ستارا عن بصيرتها، ويبعث النور يهديها ويحييها، ومن يجرد سيف الحق منتصرا، لله يهتف تعظيما وتنزيها. فمن يزيح ستارا عن بصيرتها، سيف الحق منتصرا، لله يهتف تعظيما وتنزيها. أشرق بنورك في آفاق أمتنا، واهتف بأجيالها ينجاب داجيها، أدبي إلى دولة الإسلام، إن لنا في العالمين رسالات نؤديها. أشرق بنورك نبراسا نرد به زيف المبادئ تغزو في دعاويها، أشرق بنورك نبراسا نرد به زيف المبادئ تغزو في دعاويها، في صحوة وكتاب الله قائدها، وجولة والجهاد الحق يحميها، في صحوة وكتاب الله قائدها، وجولة والجهاد الحق يحميها. لو وجهت لعدو الله لاهبة عادت فلسطين، عادت فلسطين قاصيها ودانيها. أشرق بنورك في آفاق أمتنا، واهتف بأجيالها العالمين رسالات نؤديها. فارفع لواءك خفاقا يعيد لنا حضارة بالهدى والحق تحييها، واغرس وفاء وصدقا في مشاعرها، ونضرة واخضرارا في روابيها، فأنت ترفع بالقرآن رايتها، والحق رائدها في قومها. واهتف بأجيالها يجاب تاجيها. عد بي إلى دولة الإسلام، إن لنا في العالمين رسالة.